السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. القصة الثانية هي قصة التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة بتروي القصة، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على أيتنا، دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، إني أدد منك ريح مغافير. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما السيدة عائشة قالت كان يكره أن يوجد منه ريح كريهة. فالسيدة عائشة بتقول إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطوف على نسائه، ففي يوم من الأيام دخل على سيدة زينب فكانت بتأكله عسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلواء صلى الله عليه وسلم، وكان يحب العسل، فكان بيشرب عسل عند زينب رضي الله عنها ويمكث عندها. فالسيدة عائشة والسيدة حفصة اتفقوا ان اي واحدة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها تقول له اكلت مغافير. المغافير هو سمغ حلو، طعم حلو يسيل من شجر اسمه العرفط، بس ليه رائحة كريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ان حد يشم منه ريحة كريهة فدخل على السيدة حفصة فقالت ايه؟ اني اجد منك ريحة مغافير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكني كنت اشرب عسلا عند زينب انت جحش فلن اعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا، أنا ما أكلتش مغافير. لما دخل على سيدة عائشة قالت له أنت إيه إني أجد منك ريحة مغافير، وبعدين دخل على سيدة حفصة فقالت له إني أجد منك ريحة مغافير، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلاص قال لها إيه؟ قال أنا ما أكلتش مغافير، ولكن إرضاء لأهله قال صلى الله عليه وسلم قال فلن أعود له، مش هشربه تاني، مش هشرب العسل ده تاني، وقد حلفت لا تخبري بذلك احد. خلاص ما تقوليش لحد على اللي انا قلته لك، ده سر بيني وبينك. في روايه تانية يعني هبعته لكم في تحضير الدرس، هبعت لكم الروايه التانية تقراوها برضو، بس فيها اختلاف في الروايات، ان القصه حصلت مع حفصه. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شرب. كان عندها عسل وشربت النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر عندها، فقلت أما والله لنحتالن له إلى إلى آخر الحديث. الشاهد إيه من القصة؟ إن الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى، الحديث ده سبب النزول ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه آيات. قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إيه قصة تحريم النبي عليه الصلاة والسلام للعسل فيها تفصيل شوية في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس بيحكي بيقول ايه، حديث البخاري، لم ازل حريصا على ان اسال عمر رضي الله عنه عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. سيدنا عبد الله بن عباس فضل قاعد عايز يعرف تفسير الايه دي، بس محرج يسال سيدنا عمر، يعني هيبه من عمر رضي الله عنه، وان ده امر خاص في بيت النبي عليه الصلاه والسلام لا ينبغي التعمق فيه والبحث عنه. فسيدنا عبد الله بن عباس فضل ايه عايز يسال مين هم المرأتين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهما هذه الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. فبيقول إيه، فحججت مع، طلعت مع سيدنا عمر في الحج. فالمهم إيه، بيقول فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله لهما إن تتوبا إلى الله؟ فقال وعجب لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. وبعدين بدأ سيدنا عمر يحكي بقى إيه القصة، يقول بقى إيه، كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على النبي، يعني كنت أنا بروح يوم وهو كان بيروح يوم، بنبدل في التجارة، واليوم اللي أنا بنزل فيه بتعلم الوحي وارجع أعلم صاحبي، ولما هو ينزل يوم يقول لي إيه اللي حصل وإيه الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله. قال فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء. يعني إحنا كنا إيه، يعني كان عمر في رواية من الروايات بيقول كنا لا نرى النساء شيئا، يعني كان بالنسبة لنا إيه، يعني إيه يعني واحدة تتكلم وكده، وده يدل على عظم الإسلام وأثر الإسلام على تشريف المرأة وتكريم المرأة. يعني كان في الجاهلية كان عمر يقول كنا لا نعد النساء شيئا. فيجي هنا الموازين تختلف. فقال وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحدهن لتهجره اليوم حتى الليل. فلما لقاها بترد عليه وبتكلمه وبتاخد معاه، يعني ايه، سيدنا عمر استغرب ازاي ترد عليا كده، فقالت له ده ازواج النبي عليه الصلاه والسلام بيعملوا معاه كده. فسيدنا عمر قال او تفعل حفصه؟ فقال عمر رضي الله عنه فافزعني، فقلت خابت من فعل منهن بعظيم، ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصه فقلت اي حفصه، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري على رسول الله، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك. شوف تأديب عمر لابنته، وبيقول لها إيه، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لها ما تغتريش من عائشة، هي أجمل منك وأحب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأبوها مش أبوك، يعني أبوها أبو بكر. فبيقول لها إيه، يعني إيه ما تغتريش. قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل النعال لغزونا، يعني خلاص بتركب الإيه النعال للخيول علشان ايه يهجموا على المدينة وكده. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ يعني غسان جت هجمت على المدينة؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام طلق كل النساء. قال عمر قد خابت حفصة وخسرت، ده اللي أنا كنت خايف منه، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، أنا كنت عارف أن يحصل الله كده. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها. يعني عليه الصلاة والسلام صعد في حجرة بعد ما صلى الفجر واعتزل ما كلمش حد. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك، أولم أكن حذرتك؟ مش أنا قلتلك؟ قالت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، مش عارف، هو ذا في المشروبة. قال عمر فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، لا الصحابة قاعدين بيعيطوا. فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، مش قادر، عايز أعرف إيه اللي حصل. قال فجئت المشروبة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فقال ذكرتك للنبي عليه الصلاة والسلام، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر بيحاول إيه يدخل على النبي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له إلا في المرة الثالثة. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي نايم على الأرض والحصير مأثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر دخل شاف المشهد ده قال فدخلت فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوه ليف. يعني لقى حالة يعني إيه بسيطة خالص. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس؟ يعني أبص حوالي كده في المكان يعني يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره. يعني سيدنا عمر هنا بيقول أنا عايز أقول حاجة تضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له شفت اللي حصل ده أنا كان في قريش ما كانتش مراتي تقدر ترد علي دلوقتي لما جيت لقيت مراتي بقول لها لقيتها بترد علي. فهي بيحكي للنبي علشان يضحكه. قال عمر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت هو عايز يقول له حاجة تفرحه يعني تضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول له شفت ده لما دخلت على حفصة قلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم أخر فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع أو وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا. فقال أوى في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهر. ده الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أن حفصة رضي الله عنها أفشت السر اللي هو قاله ونقلت الكلام النبي عليه الصلاة والسلام حلف أنه مش هيدخل على نسائه شهرا بعد بقى موضوع التخيير اللي احنا قلناه في المرة اللي فاتت. قال من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. واخدين بالكم من إيه؟ يعني قاعدة بتعد ليلة ليلة. وده يعني ده يدل على حب السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة بتعد ليلة ليلة من الليالي للنبي عليه الصلاة والسلام اعتزل النساء. قالت أعدها عدا ده 29 مش 30 وشهر 30. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخير أنزلت آيات التخير فبدأ بي أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. لو أنتوا عايزين دنيا أنا مش بتاع دنيا. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لو أنتوا همكوا الدنيا أنا مش بتاع دنيا خلاص تعالوا إيه أمتعكن المتاع وأسرحكن صراحا جميل. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة لو أنتوا بتوع دين عايزين ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام والآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يعني ممكن الزوج لو لقى زوجته هو إنسان صالح صاحب رسالة ليه هم في الدين وهم في الدعوة ومش هينفع، يبقى ليه هو اختياراته الدنيوية مختلفة. فزوجته عايزة ليها تطلعات دنيوية معينة وهو مش هيقدر يعمل لها ده، فليه ان هو يخيرها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ يقول لها بص يا بنت الناس، والله انا راجل وضعي 1 2 3 وانا مش هينفع ان انا اخالف امر ربنا سبحانه وتعالى، واحنا هنا انا ليا دور وليا رسالة. ويخيرها، لو انت والله حابة تعيشي معايا على الوضع ده، الوضع اللي انا مش مقصر معاكي في النفقة بتاعتك، مش بظلمك يعني، مش لا يعني انا بعمل اللي عليا، لكن مش هنعيش حياة الدنيا، انا عايش لله، فاحنا بنحتسب وبنخدم الدين. لو انت عايزة تعيشي معايا على الوضع ده اهلا وسهلا، ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد المحسنات منكن اجرا عظيمة. فالسيدة عائشة قالت افي هذا استأمر ابوي؟ قلت له وانا يا رسول الله هستشير ابويا وامي واخد رأيهم في حاجة زي دي؟ فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثلما قالت عائشة رضي الله عنها. القصة دي فيها فوائد كتير جدا يا شباب، ودي اخر حاجة نختم بها وبعدين ندخل بقى على اي فقرة الاسئلة. اول حاجة ان الهجر، هجر الزوجة من طرق الاصلاح، هجر الزوجة من طرق الاصلاح اللي النبي عليه الصلاة والسلام استعملها. ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، يبقى الأصل إيه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إن هي مطيعة صالحة تحفظ غيبة الزوج، تحفظ الأسرار، تحتوي البيت، ده الأصل. قال إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن، طب أعمل إيه؟ فعظوهن، النصيحة، التذكير بالله، حق ربنا، حق الزوج. واهجروهن في المضاجع، الهجر في المضاجع يعني يتجنبها لا يجامعها. واضربوهن، طبعا ايه بالضبط؟ واحنا بعتنا على الـ على الـ على الجروب جزء من البحث. فان اطعنكم، لو سمعت الكلام بالوعظ، لو انت كلمتها وقلت لها يا فلانه ما ينفعش كده وربنا بيقول كذا واحنا بينا ومش عايزين نفسد البيت وحياتنا وانا حريص عليكي وانا بحبك واحنا عايزين نصلح، طب تعالي، طب ايه اللي مضايقك؟ لو هي استجابت للموعظه دي، للنصيحه دي، الكلام ده، خلاص مالكش ان انت تعمل حاجه بعد كده. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني هو لقى الهجر لما هجرها لقاها إيه؟ لا اتغيرت، طب أنت زعلان من إيه؟ طب أنا أسفة، طب إيه اللي يرضيك؟ طب مش عارف، لو لقاها السلوك ده اتعدل خلاص ما تسوقش فيها بقى كده، أنت هتتعدى كده، أنت تظلم. إن في واحد ممكن يعمل ده، يقول آه يحس إن هي ضعفت وإن هي استجابت فيقول لا ده انا هدوس عليها اكتر بقى عشان اعلمها الادب، لا انت كده ظالم. ربنا قال فان اطعنكم، لو استجابت فلا تبغوا عليهن سبيل. لقيت قالت لك خلاص انا اسفه انا عرفت غلطي، خلاص قالت لك كده واجب عليك ان انت تتصالح، خلاص ماشي تمام. قالت لك انا مش هعمل كده تاني، انا غلطانه، انا مش عارف ايه، يبقى انت في اللحظه دي فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما تبقاش تبغي عليها تظلمها. إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، يعني لو أنت فاكر أن أنت علشان أقوى منها وعلشان أنت ربنا ادالك القوامة وأن أنت تستقوى عليها، لا، ربنا قال إن الله كان، إن الله كان عليا كبيرا، يعني يجيب لها حقها لو أنت ظلمتها وافتريت عليها. فقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبير. فالطريقة الأولى الهجر، إمتى الهجر ده يبقى مؤثر يا شباب؟ يعني سيدة عائشة بتقول أنا كنت بعد الأيام عد، في واحد لو هجر زوجته هي ما هتصدق في 60 دقيقة، ده أنت الحمد لله اللي أنت هجرتني، هي أصلا مش طايقاه، فهو سيء العشرة سيء الخلق، فهي أصلا زوجته مش طايقاه، فالهجر مش مؤثر. لكن الإنسان اللي أصلا سيرته مع زوجته ومعاملته طيبة، لما يهجرها ولما يعرض عنها ولما يعاملها معاملة متغيرة عن المعاملة الأصل بتاعته، هي هنا تتأثر المرأة السوية. النقطة الثانية من الآداب اللي نتعلمها من القصة دي، ودي نقطة مهمة جدا يا شباب، كتمان الأسرار وستر العيوب. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الزوج والزوجة قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تتفاجأ إن واحدة قاعدة في شلة بنات ولا بتتعمد إن هي تفضح زوجها وتهتك ستره وتقول ده كان بيعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وليه كذا، وتفضح زوجها قدام الناس وتخلي صورته وحشة، أو إن هي مش تفضح لو هو لو ليه معاصي أو ليه حاجة في السر أو مش عارف إيه وهي اطلعت عليها عورة من عوراته وتفضحه. مش بس كده، لا، ده إن هي تفضح ظروف البيت. يعني يبقى البيت مثلا بيمر بظروف معينة أو زوجها ليه ظروف معينة، فتروح تفضح زوجها قدام أهلها أو قدام أهله، أو تقول كلمة معينة تبين إن هو مش مكفي البيت. فالأمر ده ربنا سبحانه وتعالى قال إن المرأة الصالحة مش كده: فالصالحات قانتات حافظات الغيب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنت تستر زوجتك، أنت أول واحد تستر عيوبها، ما تفضحهاش قدام أهلها وقدام عيالها وقدام المجتمع وقدام أهلك أنت. يعني أنت زوجتك دي اللي يعيبها ده في وشك أنت، ده يعيبك أنت. فتلاقي راجل قاعد بيتكلم طول، قاعد مع صحابه قاعد يحكي ده مراتي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ويحكي عيوب مراته. ده مش من المروءة. وواحدة قاعدة مع صاحبتها البنات تحكي عيوب زوجها، تفضحي زوجك قدام الناس وتغتبيه، ده أمر مذموم. ودي من الحاجات، دي من الحاجات اللي السيدة حفصة عتبت فيها رضي الله عنها. هي خرجت سر النبي عليه الصلاة والسلام. فكتمان السر وستر العيوب، وهي احنا مش بنتكلم هنا عن ستر عيوب، لكن بنتكلم عن كتمان. النبي عليه الصلاة والسلام أسر لها أمر، قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه. حتى ربنا سبحانه وتعالى شوف ما قالش وإذ أسر النبي إلى حفصة، لا، إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. باب الستر، القرآن دايما دايما تلاقيه رايح إيه؟ وراودته التي هو في بيته. أنت مش عارف دي مين، أنت ما عرفتش غير من كلام الناس: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. فهنا الأصل الستر يا جماعة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أنت مش عارف يمين، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، وأنت مش عارف إيه الحديث أصلا، يعني ربنا ما قالش الحديث، وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ودي هتيجي معنا دلوقتي. فلما نبأها به، لما واجهها وقال لها أنت قلتي كذا، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. تخيل كده الموقف ده، يعني تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول للسيدة حفصة، بيقول لها ايه: وقد حلفت لا تخبري بذلك احدا، وتروح تقول رضي الله عنها. لما النبي عليه الصلاة والسلام يروح يقول لها، ربنا يعرفه موقف السيدة حفصة ايه. فهنا يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في غاية الحكمة صلى الله عليه وسلم. يعني لو في يوم من الأيام واحد قال لزوجته سر وهي أفشت السر ده وطلع، وهو الرجل يتأذى من الأمر ده، لما يحس إن أسرار البيت بتطلع بره، لما يحس إن في الخط الساخن شغال على طول بين زوجته وبين حماته، وإن دايما حماته بتتدخل في البيت، يحس إن في مشكلة. فلازم الزوجة يكون في أسرار في البيت ما تطلعش. النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه في الموقف اللي زي ده يا شباب؟ لو واحد زوجته عمل ده يعمل معاه ايه؟ اول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام واجه، بس واجه ازاي؟ قال تعالى: فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. يا سلام، افهمين يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش كل حاجة، يعني ما قالهاش انت قلتي كذا وكذا وكذا والتفاصيل والموقف الفلاني حكيتيه وقلتي مش عارف ايه. هو عارف كل حاجة لان ربنا علمه، ولكن عرف بعضه واعرض عن بعض. اعرض عن بعض ليه؟ ترفعا من النبي عليه الصلاة والسلام، ادبا من النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقولون وينسب الاثر لعلي رضي الله عنه: ما استقصى كريم قط. الاستقصاء ان انت ايه، عايز تاخد حقك من زوجتك على الاخر وتقف لها على عيب عيب، وانت عندك مشكلة في كذا وعندك مشكلة في كذا وعندك مشكلة، وقعدت تعدد لها عيوبها، او هي الزوجة مع زوجها، ده مش من الكرم ان انت قاعدة تعددي عيب عيب عيب، تقعد تحس ان هي بتتكلم عن شيطان، هو مفيهوش ميزة. لو والله ده عنده كذا وكذا وكذا وكذا، كل دي مشاكل عيوب وتضخم العيوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استقصى او اسف روي عن بعض السلف وقيل الاثر منسوب لعلي رضي الله عنه، قال ما استقصى كريم قط. الاستقصاء ان انت تهلك اللي قدامك وتاخد حقك، ايه تستقصي يعني كامل ومكمل. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بعضه واعرض عن بعض، ما خلاص ما تكلمش تغافل عنه. النقطة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام مواجهة والتغاضي، عرف بعضه وأعرض عن بعض. الحل الثالث الهجر، ان دي مشكلة لازم توصل لها، ان لا ما ينفعش تطلعي اسرار البيت، لازم هنا يحصل تأديب، لو الامر بيتكرر لا لازم هنا وقفة. النقطة الثالثة من الاداب اللي نتعلمها من القصة هي وقفة مع قوله تعالى تبتغي مرضات ازواجك، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده، وده دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الرابعة يا شباب، النقطة الرابعة ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما كنا بنقول ان لما تحرم ما احل الله لك، ما احل الله لك، اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، انت مش عارف ايه القصة. الامور بين الازواج خاصة، زي كان ابن عباس لما يعني خايف يسأل عمر رضي الله عنه عن الموضوع ده، ولما عمر رضي الله عنه رد قال وعجبا لك يا ابن عباس، قال الزهري في المعنى ده كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه، يعني كان متضايق ان هو سأله السؤال ده. النقطة الخامسة، وفي النقطة اللي فاتت يا شباب، ان معنى انا بس بصرع عشان بس الوقت سرقنا، في النقطة اللي فاتت ان من الفوائد ان انت ما تقعدش ايه المشاكل الخاصة اللي في البيت ما تطلعش بره، وان انت ما تتبعش المشاكل اللي جوه بيوت الناس. يعني واحد متخانق مع زوجته وانت عايز، هما متخانقين ليه؟ هو طلقها ليه؟ هما في بينهم مشاكل ليه؟ انت مالك، انت مالك؟ الفضول اللي عند الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، مالكش دعوة. النقطة اللي بعد كده من الفوائد، قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، في إشارة إن الأمر اللي حصل، الاتفاق اللي حصل من السيدة عائشة والسيدة حفصة ده ما ينفعش يحصل. فربنا سبحانه وتعالى قال إن الفعل ده، الفعل اللي حصل ده ميل عن الـ الحاجة اللي الأدب اللي ينبغي مع الزوج ومع النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فلما الزوجة تعمل فعل معين لا يليق وما ينفعش إنه يحصل مع الزوج، هي لازم تفهم إن هي عملت ذنب. إن يا جماعة إحنا محتاجين نفهم المعنى ده، إن أنا لما أنا في يوم من الأيام أسيء لزوجتي وأظلمها وتعدى عليها، لازم أكون فاهم إن ده ذنب محتاج توبة. لما هي تأذي زوجها بالكلام، ولما هي تتطاول عليه، ولما تؤذيه بالأفعال بتاعتها، لما تبقى فاهمة ربنا قال كده إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. لو أنتوا بقى تعملوا بقى إيه، شوف الشيخ سعد بيقول الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحب، انه حرم على نفسه العسل، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه، وألا يشققن عليه. يعني من الأدب مع الزوج أن أنت ما توصلوش أن يوقع في مشقة بقى مادية أو نفسية، أو تضغطي عليه أو تنكدي عليه. أنت توبة إلى الله فقد صغت قلوبكم. قال وإن تظاهر عليه، يعني تعاون على ما يشق عليه، وتتعمد ان هي تأذيه، وتتعمد ان هي تعمل الافعال اللي تنرفزه وتستفزه، وان تظاهر عليه قال تعالى ويستمر هذا، قال الشيخ سعدي ويستمر هذا الامر من كنا فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. شوف الايه ايه يعني تشريف للنبي عليه الصلاه والسلام. وبعد كده الحاجة اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده رقم 6، إن الآيات فيها إشارة غير مباشرة للأخلاق اللي المفروض الزوجة تبقى عليها. قال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يعني ربنا إيه بيقول لهم، بيقول لسيدة عائشة وسيدة حفصة عسى ربه إن طلقكن، يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام طلقكن أي يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيبدله أزواج خيرا منكن. طب صفاتهم إيه الأزواج دي يا رب؟ علشان البنت المسلمة العقلة اللي قاعدة بتسمع الكلام تسمع الآية تقول طيب إيه بقى الصفات اللي كان ربنا سبحانه وتعالى هيختارها بديلة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال مسلمات مؤمنات قانتات مطيعة، مطيعة لربنا ومطيعة لزوجها قانت في المعروف، قانتات تائبات، تائبات عابدات صاحبة عبادة، سائحات في بعض المعاني ان هي الصيام، سائحات ثيبات وأبكار يعني ثيب وبكر. فشوف هنا الكلام، هنا إشارة ان المفروض المرأة تكون صاحبة عبادة، تكون مطيعة، تكون ليها حال في الصيام، تكون حال في التوبة والإيمان. ده ربنا سبحانه وتعالى اختاره بدل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نسائه. طيب خلاص احنا نختم بس الدرس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.